بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا اليوم هو درس من ضمن فروع أفعال الله سبحانه وتعالى التي يقول ويذهب أهل السنة إلى حكم الجواز فيها بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فأفعاله جائزة عليه لا تجب. وبالطريق الأولى أو البديهة هي ليست مستحيلة لأنها واقعة محادثة وحاصلة. أما المعتزلة فيقولون بوجوب أفعال الله تعالى لأن أفعاله تحقق الصلاح وتحقق الأصلح للعباد، وما دام ذلك في صالح العباد وفي المصلح لهم فأفعاله سبحانه وتعالى واجبة. ويدور الكلام في هذه التفاصيل والتفاريع حول هذين الحكمين بين المعتزلة وبين الشاعرة من متكلمي أهل السنة. ويدخل في بعض الدعاوى في آخرها القائلون باستحالة البعثة النبوية وبعثة الرسل، الذين يقولون باستحالة البعثة فهم البراهمة والسنانية وتلك ديانات ونحل هندية قديمة، وبقي لها بقايا الهندوسية ما زالت باقية. وتلطفت هذه الدعوة أيضا مذاهب إلحادية معاصرة كالربوبيين الذين يقولون باستحالة رسالات وديانات، ويكفي أن الله الخالق الذي يعترفون بأن إلها خالقا، يقولون يكفي أنه يعني أعطى الناس عقلا وتركهم يدبرون مصالحهم وما فيه مصلحتهم في بعقولهم. فما دام الله تعالى خلق الإنسان عقلا فأغناه عن أن يرسل له رسالات وأن يكلف بعضا من عباده بوحي وبرسالة يبلغها. فهذا الحكم وهو القول باستحالة البعثة يعني ينضم فيه الذين يقولون الولاد باستحالة بعثة الرسل مع المذهبين اللذين يعني يستمران معنا في كل فروع أفعال الله تعالى، وهذان المذهبان هما كما قلت مذهب الأشاعرة ممثلين بأهل السنة القائلين بجواز أفعال الله تعالى. فليس في أفعال الله تعالى واجب، إنما هي كلها جائزة مع الله، لأن الله تعالى يعني له مطلق المشيئة والإرادة، وأفعاله ممكنات، والممكنات كلها في حكم الجواز، فلا شيء يجب فيها، وهي كلها من قبيل الجائز على الله سبحانه وتعالى، له أن يفعل وله أن لا يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن بين فروع هذه القضية الكبيرة وهي أفعال الله تعالى فرع التكليف بما لا يطاق. فمن بين فروع المعتزلة التي فرعوا عليها القول بوجوب الأفعال وأنه لا يجب ألا يكلف العباد ما لا يطيقون، فيجب أن يكلفهم ما يطيقون ولا يجوز أن يكلفهم ما لا يطيقون. ف فجاءت ظهرت مسألة التكليف بما لا يطاق، التكليف بما هي؟ بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. لكن أهل السنة ومتكلمين خاصة من الأشاعرة ومعهم الماتريدية قالوا الله تعالى له أن يكلف العباد ما يضيقهم وما لا يضيقهم، لا يسأل عما يفعل. إن أراد أن يكلفهم ما لا يضيقون ما لا يضيقون فهذا شأن، وإن كلفهم ما يضيقون فهذا شأن. فله أن يفعل هذا وله أن يفعل ذلك وله أن يفعل هذا، لأنه يعني له إرادة مطلقة، وربك يفعل ما يشاء ويختار فعال لما يريد. فإن من طرف الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة والاختيار الإلهي المطلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، من منطلق هذا الاختيار المطلق لله سبحانه وتعالى، والذي هو من كمال الله سبحانه وتعالى أن يكون له اختيار مطلق. من هذا المنطلق قال له أن يكلفهم ما يضيقون يعني يجوز، وله أن يكلفهم ما لا يضيق. الأمران في حكم الجواز بالنسبة لله تعالى. وبدأ هنا الحديث في ما لا يطاق، في ما لا يطاق. فقالوا ما الذي لا يطاق؟ قالوا أولا الذي لا يطاق أقسام ثلاثة. القسم الأول أكثرها وأقواها وهو الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين. الجمع بين الضدين أقوى ما لا يطاق، لأنه لا يمكن للعقل أن يجمع بين الضدين أو أن يحكم الجمع بين بأن الضدين يجتمعان أو أن النقيضين يجتمعان. كما نعلم الضدين لا يجتمعان، وكما نعلم أيضا أن النقيضين أيضا لا يجتمع ولا يتفاعل. بالنسبة للنقيضين لا يجتمع ولا يتفاعل، لأن النقيض يقابله نقيض، يعني النقيض في الإثبات يقابله نقيض في النفي، والنقيض في النفي يقابله نقيض في الإثبات. فلا تقول أنا موجود الآن هنا ولست موجودا الآن هنا، أنت تجمع بين وجودك وعدم وجودك هنا، هل يجتمع لك النقيض؟ إذا وجودك أحد النقيضين، نقيضه نفي الوجود، وجودك ثبوت الوجود، ثبوت وجودك هنا، هذا أحد الطرفين من النقيض، النقيضين. فنقيض ثبوت الوجود نفي الوجود، نفي الوجود. الإثبات نقيض النفي، والنفي نقيض الإثبات، فوجودك نقيض نفي وجودك. فهل تقول بوجودك بثبوت وجودك ونفيه الآن في هذا المكان؟ هل هذان يجتمعان فوقا؟ لا يمكن. إذا أقوى طرف الذي لا يضاد لا يمكن أن يتحقق استحالة عقلية، ولا تتعلق به قدرة الله، فقدرة الله تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمستحيلات، ولا تتعلق إرادة الله أيضا بالمستحيلات. بالنقيضين اجتماع النقيضين، فاجتماع النقيضين من المستحيلات عقلا فلا يتحقق. فإذا قدرة الله وإرادته لا تتعلقان بالمستحيل لذاته، لا تتعلقان بالمستحيل لذاته. والجمع بين النقيضين من المستحيل لذاته أو لا؟ من المستحيل لذاته. فإذا أقوى ما لا يطاق المستحيل لذاته، كالجمع بين بين النقيضين، ثبوت الشيء ونفيه. فتقول أنا موجود الآن هنا وأنا لست موجودا الآن هنا، كيف يتحقق الأمران معي؟ إذا أثبتت وجودك الآن هنا فأصبح هذا الطرف هو الذي يثبت، لكن لا يثبت إلا تحكم بعدم وجودك هنا الآن في آن واحد. لا، بعد انتهاء المحاضرة ممكن تكون غير موجود هنا، ستذهب إلى مكان آخر إذا لم تكون موجودا هنا، إذا ليس في اجتماع مكان غير جاء الفكة الجهة جهة الزمن في حد الزمن. يعني اجتماع النقيضين من المستقيم لذاته، واجتماع الضدين، واجتماع الهم الضدين. هو في فرق بين الضدين والنقيضين، أي نعم الضدان بين ثبوت وثبوت، بين أمرين هم متقابلين يثبتان، فلا يجب أن ثبوتهما بعد. فتقول إيه؟ أنا متحرك وساكن الآن، يعني أنت تثبت لنفسك الحركة الآن، تثبت لنفسك السكون الآن. فأنت تثبت الأمرين، إثبات الأمرين معنى الشيء وضده، الحركة ضد السكون، والسكون ضد وليس نقيضا، لكن هو ضد يساوي النقيض، يساوي النقيض. لأنك إذا قلت الحركة ضد السكون كأنك قلت أن لا السكون ضد الحركة، إذا تساوي النقيض، يعني ضد يساوي نقيضا. المهم أن الضدين لا يجتمعان، كما أن النقيضين لا يجتمعان كذلك الضدان لا يجتمع. فلا تقول أنا متحرك وأنا ساكن الآن في هذا المكان، لا، إما أن تكون متحركا وإما أن تكون ساكن. إذا كنت متحركا الآن هنا فمعنى هذا أنك لست ساكنا، وإذا كنت ساكنا الآن هنا فمعنى هذا أنك لست متحركا. أما أن تجتمع الحركة والسكون فيك، يعني أنت متحدث وأنت ساكن في آن واحد في مكان واحد، فهذا ما لا يمكن أن يجتمع. فإذا هي الضدان لا يجتمعان. يعني أنت تقول هذا الجسم هو الآن لونه بني، صحيح؟ هذا الميت تماما لونه بني، بني وأسود. كيف بني وأسود؟ إما أن يكون بنيا وإما أن يكون أسود، فبحكم أنه بني وغير أسود وغير أبيض، يعني أخذ لونا واحدا، أخذ لونا واحدا. أما أن يجتمع فيه لونان في آن واحد في مكان واحد فهذا يستحيل، يستحيل لذلك. إذا الأطباء لا يجتمع كما أن الأطباء لا يجتمع. فقالوا أيضا هذا ما لا يطاق، فالضدان والنقيضان لا يجتمعان، هذا من المستحيل لذاته. وأقوى ما لا يطاق هو المستحيل لذاته. سأعطيك لونا ثالثا. يعني أصبح يعطيك لونا ثالثا كما يفعل الرمال الدلالات. تقول له تعالى الشفقة، أريد أن أعطيها وش دهان، وجه دهان، ولكن أريد لون الدهان هذا لا تريده من زوجتي، تريد لون آخر. يقول لك قولي لي، قولوا لي أي لون تريدون، يعطيك ألوان معينة. يقول أنا أجل، هو عنده خبرة ثانية، فيأتي بلون ثاني ويضربه يخلقه ويعطيك لون ثاني، أصبح لونا. إنما يجتمع في آن واحد، تقول هذا بني وهذا أسود، أو هذا أبيض وهذا أخضر في آن واحد، أو أسود وأبيض في آن واحد. إذا أنت تقول خلطت بينهما فأصبح لونا ثانيا، أعطاك درجة من اللون، والدرجات ألوان لا حصر لها. انظر في عالم الألوان في الملابس أو في الدهانات أو في في أي مجال يلون تجد أبواب الإله حصلنا. لأنه غير يعني في ألوان سابقة، ألوان طيف سابقة، لكن الألوان المتفرقة على درجات مختلفة أصبحت يعني تتلون لا حصل. لكن ما في شيء اسمه اللونان يجتمعان في آن واحد في مكان واحد، هذا من الضيق الذين لا هم لا يجتمعان. لكن قد يبقى يعني إذا كانت الضاد المختلفة متعددة ليس للضيق واحد فقط، إن وجد أحدهما انتفى الآخر، وإن انتفى الآخر وجد أحدهما. هذا إذا كان الضادين اثنين فقط، لكن إذا كانت الأضداد أكثر من اثنين، إذا انتفى الضاد معا ربما يوجد ضد ثالث، وربما يكون ضد رابع وخامس كالألوان. الألوان لونان فقط ولا ألوان كثيرة؟ فإذا ارتفع لونان انتفى لونان، قد يوجد لون آخر ثالث، وإذا انتفى ثلاثة قد يوجد رابع وخامس وسادس. ولذلك يقولون في العلم والطب وقد ينتفعان، يعني وقد ينتفعان من الشيء الواحد من المحل الواحد من المكان الواحد. فأقول أنا في هذا المكتب لا أسود ولا أبيض، لا أسود ولا أبيض، يعني ارتفع عنه لون السواد فهو ليس أسود صح ولا لا، وارتفع عنه لون البياض صحيح. فهذا المكتب لا هو أبيض ولا هو أسود. إذا ارتفع الضالب البياض والسواد عنه والأولى ارتفع يعني ارتفع، يرتفعان يعني ينتفيان، فارتفع عنه لون البياض والإيه؟ والسواد. طيب لماذا يرتفعان؟ لماذا ارتفعان؟ هو وقلت هذا كلام عقلي وكلام واقعي وقلت تماما واقعي. إلى هذا المكتب لا لونه أبيض فارتفع عنه البياض، ولا لو أسود انتفع عن السواد. فإذا الأبيض والأسود ضد أو اللونان المتضادان أو لا؟ لونان متضادان. انتفع عن هذا المكتب أو لا؟ إذا ارتفع انتفع عن نفسه ارتفع. فإذا أصبح الضدان يرتفعان عن هذا المكتب أو لا؟ إذا قد يرتفعان قد يرتفعان. وما دام قد وقد لا يرتفع يعني كلمة قد يعني تفيد الجواز، تفيد الايه؟ يعني يجوز ان يرتفع، يجوز ان يرتفع في المكتب. ارتفع البياض والسواد في اللونين الابيض والاسود عنه او لا؟ ارتفع ارتفع. اذا هنا ارتفع بالضاد او لم يرتفع؟ ارتفع ارتفع. لماذا ارتفع؟ لأن المكتب له لون ثالث، فيه لون ثالث. ارتفع البياض وضده السواد ارتفع معا، ارتفع عن المكتب فكان لون ثالث وهو ايه؟ الموجود عليه المكتب وهو الكل. ها؟ وقد لا وقد يرتفع لون الكل كذلك ينتفع يكون لونه أيضا. لونه أخضر في هذا الكراس، لونه أخضر لا أبيض ولا أسود ولا بني. إذا ارتفعت الأضداد الثلاثة لأن له لونا رابعا وهو إيه؟ الأخضر. وهكذا هذا إيه؟ هذا السجاد لونه أزرق، ها؟ أزرق لا هو أبيض ارتفع، ولا هو أسود ارتفع، ولا هو أخضر ارتفع، ولا هو أصفر. إذا لونه أزرق، إذا ارتفعت الأضداد أو لا؟ إذا وقد يرتفع، وقد يرتفع، وقد هذا معناه الجواز، يعني وقد لا يرتفع، وقد في الضدين الذين لا ثالث لهما، لا ضد ثالث لهما، ولا ثالث ولا رابع ولا غير أكثر من ثالث، ها؟ كالسكون والحركة، تضل هل بينهما ضد ثالث؟ أو بعدهما ضد ثالث؟ ما في ضد ثالث بعد الحركة والسكون، إما حركة أو إما سكون. طيب الموت والحياة الكاهن الذي يقبل الموت او ويقبل الهدايا، اما ان يكون ميتا واما ان واما ان يكون حيا. اذا اقول الموت والحياه ضدان لا يجتمعان ولا يجتمعان، فلا تقول هذا الشخص ميت وحيا. اقول يا ابني يا عم كيف يكون ميت وحيا؟ اما ان يكون ميتا واما ان يكون حيا. طيب اقول هذا لا ميت ولا حي، اقول كيف يعني هذا لا ميت ولا حي؟ واحد يسأل اما ميت واما حي. اذا هنا الموت والحياه والحركه والسكون عبد الظالم لا يستمع، هذا قولا واحدا في كل ضدين، سواء في الضدين الاثنين فقط او ايه او الذي لهما ثالث واكثر من ثالث لا يجتمع في كل حال. طيب ولكن في الضدين الذين لا ثالث لهما ولا ينتفع، لانه اما ان يكون ميتا، فاذا لم يكن ميتا فهو يكون ايه؟ فهو يكون حيا، واذا لم يكن حيا فهو يكون ايه؟ فاذا ايه؟ لا ينتفع. اما ان يكون متحركا واما ان يكون ساكنا، فاذا لم يكن متحركا فسيكون ايه؟ واذا كان ساكنا اذا لم يكن ساكنا فسيكون اذا واحد من اصله. لكن في الاضداد الكثيره قد يرتفعان من ضدان او لا يرتفعان؟ يرتفعان، لانه اذا ارتفع ممكن يكون ضد ايه؟ ثالث، وقد يكون رابع وخامس. لكن ما قولكم في مثل قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى بالفعل وليس اسم، هذا اسم الشيخ يحيى، لكن لا يحيى في القران فيها لا يعد يعني لا يحيى يعني لا يعد يعني لا ينقصه بالحياه، اذا يحيى. لكن الشيخ يحيى سموه يحيى اخذ من الفعل يحيى، كما يقول العرب تأخذ من الفعل فتحوله الى اسم تسمي به شخص. يزيد اسمها فعل يزيد ولا ينقص. الباب اذا اخذت منه الصدقه فهو يزيد ولا ينقص، ما نقص مال من ايه؟ من صدقه، فهو يزيد. يزيد هنا فعل ولا اسم؟ فعل. أقول المال يزيد بالإنفاق والعلم يزيد بالإنفاق بالنشر، هل ينقص؟ إذا علمت ما علمته لطلابك هل أنت تنتظر من علمك وتعطيه لغيرك كما تنتظر المال وتعطيه لغيرك؟ أم يزيد العلم؟ يزيد بالإنفاق أو ينقص؟ ها؟ يزيد. فهنا يزيد فعل أو اسم؟ لكن إذا سمينا شخصا سميناه يزيد كما سمى معاوية ابنه يزيد، أصبح يزيد هذا اسما أو أصبح بقي فعلا؟ نعم اسم يحيى، يحيى سموه أبوه سموه يحيى، وقال الشاعر العربي وقد سميته يحيى ليحيى، يعني تفاؤلا بحياته. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فالله تعالى بشره بالمسمى والاسم، بشره بالمسمى وبالاسم، نبشرك بغلام وبماله واسمه ايه؟ يحيى، فكان يحيى أولى يحيى له، ولذلك ايه؟ مات على الشهادة فكان حيا حياة الدين أخلد وأصغر من حياة الدنيا التي مهما يعيش فيها فإنه إنه سيموت، يعني نهايته الموت، لكن الله أبقاه حيا حياة الخلود وحياة النعيم، بمجرد ما خرج روحه من جسده في الدنيا دخلت روحه في أجواف طير خبث الجنة تسرح، خلص شهادة مات على الشهادة، فهو نبي وشهيد. كان يحيى يقول المعايير أو لا، يحيى كان حيا إلى أن يعني الله تعالى اصطفاه نبيا رسولا. ويحيى مات على الشهادة كان عند الله في حياة لا يرزقه. فإذا يحيى فإذا هنا ماذا تقول في القرآن الكريم يقول عن الكافر ثم لا يموت فيها ولا يحيى؟ ليس نفي الايه؟ الموت المطلق ولا الحياة المطلقة التي الذي نفي ارتفاعهما يعني مستحيل استحالة عقلية. فإن الموت والحياة لا يجتمعان لأنهما ضدان ولا يرتفعان أيضا لأنهما ليس بينهما وصف. فلا يكون الشيء القابل للحياة لا ميت ولا إيه ولا حي، إما أن يكون ميتا وإما أن يكون إيه. فماذا تقول في القرآن عندما يقول عن الكافر ثم لا يموت فيها ولا يحيى؟ ليس نفيا للإيه للموت إيه الذي في الموت إيه المطلق ولا الحياة المطلقة اللذان إيه هما لا يرتفعان ولا يجتمعان، وإنما قال لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة الأليم، وإنما هذه الحياة حياة الشقاء التي يشقاها في النار يتمنى الموت فلا يجد، يتمنى الموت فلا إيه؟ فلا يجد. فإذا لا يعيش لا يحيا حياة طيبة ولا يموت فيستريح من الإيه؟ من العذاب. هذا معنى نفي الموت عنه ونفي الإيه؟ ونفي الحياة. لا تبقي ولا تبقي نفس الشيء. في الآية في أيضا في الآية في النار يعني لا تبقي من كان فيها تأكله، تأكل كل شيء، وخذها الناس والحجارة حتى الحجارة شدة اشتعالها، وخذها الناس والحجارة حتى الحجارة تأكلها. هل رأيت النار تأكل الحجارة؟ أبدا، إلا نار الآخرة والجنة. فلا تبقي شيئا ولا إيه ولا تترك. فهنا نفي الموت والحياة ليس من قبيل ارتفاع الضدين، ولكن نفي الحياة الإيه؟ حياة النعيمة وليس الحياة على إطلاقها. نفي الموت صحيح لا يموتون فيها، هم أحياء في النار، أهل النار في النار أحياء أو أموات؟ أحياء. لكن هل هي الحياة الإيه؟ حياة النعيم؟ حياة الشقاء. يتمنى أن يموت أو لا يتمنى؟ لا يتمنى أن يموت. لا يقضى عليهم فيموت الذين كفروا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم، كذلك نجزي كل كفور وهم يصبرون. لأنهم يتمنون الموت لكنهم لا يجدون ما يتمنون. فإذا الضفادع من المستحيل اجتماعهما من المستحيل لذاته، والنقيضان أيضا اجتماعهما وارتفاعهما من المستحيل من المستحيل لذاته، وهو أقوى ما ما لا يطاق، أقوى ما لا يطاق. الحركة والسكون، أما نقيضان الحركة ولا حركة؟ نعم. لماذا النقيض يعني أحد طرفي النقيضين إذا كان ثبوتا فنقضه هو الهدم، نقضه هو النفي. ولذلك نحن في العامية يا شيخ يحيى، العامية المصرية لمن هو مصري أو يعني يعرف يحدث المصريين، والتعامل خاصة مع العمال، مع عمال البناء، يقولوا أنت تذهب أنت عندك بيت قديم وتأتي إلى المهندس مثلا أو المهني تقول له يا معلم أريد أن تبني فوق هذا الجدار سقفا، يقول لك لا هذا متهالك يعني ضعيف لا يتحمل أن تبني عليه سقفا وفوق السقف الطابق فيه، هذا لا بد أن يزول، انقض هذا البناء، انقض، ها؟ أمين مصري، الشيخ أرقد يعني إيه الكفر؟ اهدمها. فالحفظ مبني بناء، فالثبوت بناء، والنزل هام بالحنى نقط. هنا سمي ايه؟ ناقضون. يعني اذا كان احدهما مثبت يعني مبني كالمثبت، فالاخر ايه؟ نقط. ولذلك حتى استخدموه في المعنى، هذا نقط من حس ينقض البناء يعني يزيله بعد ان كان البناء ثابتا هكذا. أزال البناء قبل الذي نقض البناء يعني أزاله بعد أن كان ثابتا. هذا في المعنويات أيضا مثلا، فالثبوت بناء والنفي نقض. يعني هذا هو البناء، هذا معنى الكلمة. وزاد قبل النقيضان يعني الثبوت، وطرفه الثاني نفي نقض للبناء. فهل يوجد الشيء ولا يوجد في آن واحد؟ هل تثبت وتنفي في آن واحد للشيء الواحد؟ تقول أنا موجود وأنا غير موجود الآن هنا. كيف يعني؟ مين يصدق هذا؟ لا أحد. إذا النقيضان إيه؟ لا يجتمعان، لا يثبتان معا ولا يرتفعان، لا يرتفعان معا. إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما تلقائي ثبت الآخر. أما أن ينتفي معا فكيف ينتفيان معا؟ تقول أنا أيضا في هذا المكان، لا أنا موجود ولا أنا لا موجود. يعني رفضت، نفيت الأمرين، نفيت وجودك ونفيت عدم وجودك. ما هو نفيت وجودك وعدم وجودك كأنك أثبتت الشيء ونفيت أمرك. هي لفة من هنا، يعني كما يقول أزرق من وين يا جماعة؟ يقول بدل ما يقول أزرق من هنا يقول أزرق من إيه؟ من هنا. طيب من هنا هنا قريب؟ هتقول أزرق من هنا ونفسي إلى مرة دي. أزرق من وين يا جماعة؟ يقول لا يقدر، أنا لست موجودا ولست غير موجود هنا. طيب صعب، إذا جمعت بين النقيضين. طيب سأرفع النقيضين، أنا غير موجود نفيت الوجود، وغير غير موجود. ما هو غير غير موجود نفي النفي إثبات. أنا غير غير موجود هنا، يعني كأنك تقول أنا وغير موجود الأولى نفيت. إذا أثبت ونفي، إذا رفع النقيضين يعودان إلى جمع النقيضين. رفع النقيضين يعودان إلى الجمع بين الطرفين ثبوت ونفي. فإذا هما مستحيلان في كل الأحوال أو لا؟ مستحيلان. فالنقيضان لا يجتمعان ولا مفهوم. فقالوا هذا أقوى أنواع ما لا يضر، أقوى أنواع الله لا يكلف أحدا بما لا يطاق. هذا عند المعتزلة مستحيل أن يكلف بما لا يطاق، ولا يجوز يعني يجب أن لا يكلف بما أن يكلف بما يطاق، ويجب أن لا يكلف بما لا يطاق. يعني إيه؟ يعني يجب أن يكلف الناس بما يطيقون. عند مين؟ عند المعتزلة. أهل السنة قالوا لا، يجوز أن يكلف الناس بما يطيقون وبما لا يطيقون. طيب، والأمر الثاني من التكليف بما لا يطاق، النوع الثاني يعني، قال الإيه؟ المستحيل عادة. المستحيل إيه؟ عادة. هو في مستحيل عقل، في مستحيل إيه؟ عادة. يعني إيه عادة؟ يعني هو في العقل، العقل لا يمنع أن يقبل الوجود، لكن في العالم لا يقبل الوجود. يعني ما وجدناه في الوجود من مرئياتنا ومن عرف الوجود ومن عرف الإنسان ومن عرف الكون. فمثلا نحن نعرف أن الطير الذي يطير في السماء، الطير هو جسم الطائر الذي مكون من ريش ومن أجنحة، لكن هل وجدنا جسما من ثلج يطير حتى نقول جسم الثلج يطير؟ كيف جسم الثلج؟ الجسم الذي يطير ما في الطيور لها جسد ولها أجنحة ولها يطير. فتقول هذا ليس مستحيلا عقلا، بس في العادة يعني ما عرفناه في العادة. طيب طيران الإنسان في الهواء، هل رأيت إنسان يطير في الهواء من غير استخدام آلة ويركب الطائرة ويطير في الهواء؟ الآن أصبح إنسان طار فلان إلى لندن، طار فلان إلى لاجس نيجيريا، مش فار بنفسه، يعني هو ركب نفسه أجنحة أو حرك يديه كأنها أجنحة وطار؟ هذا مستحيل عادة، مستحيل إيه؟ في المعتاد، لكن هاي العقل يمنع؟ أبدا، لا يمنع العقل. فكر عباس بن فلس وركب له أجنحة فظن أنه سيطير، فقالوا أول محاولة بشرية لفكرة الطيران، يعني قال ممكن الإنسان يعني قابل أنه يقدم من الشيء ساقوا على الطيران. فكانت فكرة الطيران وين عند إيه؟ في دائره خياله وعقله انه ممكن نعمل محاوله ايه لنستخدم وسيله لنطير بها في الجو. هذه محاوله كانت، لكن هل كان ممكن العقل البشري يقول لا انا لا احتاج الى طائره ولا الى سفينه فضاء ولا اي شيء، انا بنفسي ساقوم هذا الجسد الذي له قدمان ويدان، لا ساستخدم قدمي ويدي واطير بهما. هل هذا يحدث؟ هو عقلا لا يحدث. هل ان الله تعالى حول يديه وجعلها جناحا؟ الله تعالى ليس في ملكه مستحيل، ما دام هو الذي خلق له يديه ورجليه يمشي بهما على الارض، قادر ان يحولهما الى اجنحه، كما خلق لكائن بجواره أجنحة وطار به. لكن هذا لم يحدث في العرف التكوين البشري، فإذا هو مستحيل عاده، مستحيل إيه؟ فالطيران في الهواء مستحيل إيه؟ عاده الطيران الإنساني في الهواء بدون آلة بنفسه، يعني هو مستحيل عادة ولا مستحيل عقلا؟ مستحيل إيه؟ عادة، في عادة يعني في المعتاد في السنن، في السنن الكونية أن الله تعالى خلق لنا رجلين نمشي بهما على الأرض، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على ظهره، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أرض. الذي الله تعالى خلقه يمشي على أربع أرجل لا يستطيع أن يمشي، يترك رجلين ويمشي على رجلين، أبدا لا بد أن يمشي على رجلين في الأرض. ولكن أنا وأنت الله تعالى خلقنا نمشي على رجلين، وقد يكون الرجل وزنه ثقيلا، ثقيل الوزن، لكن الله تعالى يعطي قوة وقدرة، التوازن هذا دليل الحياة. لأنه لو فقد الإنسان الحياة ليس الرجل الذي يعني وزنه 120 كيلو، لا الذي وزنه 50 كيلو لا يستطيع أن يمشي على رجليه ولا يقف، لأنه خلاص فقد الحياة. إذا فقد الحياة وقع على الأرض أم لا؟ ها؟ فلما قضينا عليه الموت ماذا نبقى على موته؟ إلا دابة الأرض تأكل منه من ساعة سيدنا سليمان. فإذا فقد التوازن وقع على الأرض، فإذا الرجلان لا تحملهما لذاتهما، ولكن لأن الله أبقى فيهما الحياة، والحياة فيها توازن، فأصبح يسير على القدمين، وهذان القدمان أصبحتا تحملان جسدا ثقيلا، ثقيلا أو غير ثقيل، المهم إيه؟ يعني تمشي بهما أو لا؟ ها؟ القدمان تحملان هذا الجسد أو لا تحملان؟ تحملان. فإذا هذا عادة الله تعالى أوجده عادة، لكن ما ألزنا أن تتغير العادة؟ فإذا هذا مستحيل إيه؟ مستحيل عادة، مستحيل إيه؟ عادة. من المستحيل عادة أن يرتفع الجبل من مكانه وأن يتحول إلى إيه؟ إلى كالسحاب، هذا لا نراه الآن في العادة، لكن الله تعالى أخبر أن الجبال في يوم من الأيام ستكون كذلك أو لا. في هذه الدنيا مستحيلة، لكن مستحيلة عقلا والمستحيلة عادة، عادة. ولذلك المستحيل العادي الله تعالى أخبر في بعض الأمور التي نعدها من المستحيلات عادة أنها ستحدث إيه في بداية القيامة أو لا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، سمع الله الذي أتقن كل شيء. بعض المفسرين يفسرها على أنها من علامات الساعة، وتسير الجبال سيرا، وتسير الجبال إيه؟ من أحداث إيه؟ بداية القيامة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني تقتلع من إيه؟ من أماكنها من الأرض، ثم تتفتت وتزداد تفتتا وتزداد خفة بتفتتها حتى تصير كالسراب، كما جاء سراب هباء كالسحاب كالعهن المنفوش، صفاتها ايه؟ عندما تقتلع من مكانها في ايه؟ في بداية يوم الايه؟ يوم القيامة. وبعضهم فسرها قال ما هي الآن هي ايه؟ نحن نحسبها جميلة، لكنها تسير مع الأرض، لأن الأرض كلها ايه؟ بما عليها الجبال تتحرك حركة سريعة جدا، لولا أن ايه؟ لولا أن كثافتها وكثافتها وجاذبيتها هي التي تجعلنا نتماسك عليها، وهي تسير سيرا سريعا بما عليها، وعليها ماذا؟ الجبال. أكثر شيء راسخ وثابت وقوي وضخم الجبال، ومع ذلك أنت تراها راسخة، ولكنها بالنسبة إلى الأرض وبالنسبة لكونها جزءا من الأرض فهي تسير تمر مرة إيه؟ مرة سحر. فالبعض السرعة على أنها من علامات الساعة يوم تسير الجبال سيرا، هذا كالعين المنفوش. وبعض السرعة على أنها لا، في هذه الدنيا في هذا الوضع الحالي أنت تحسبها جامدة، ولكنها عند المكتشفين لها يرونها تسير تمر مرة إيه؟ تمر مرة السحاب. بمعنى أن علماء الفضاء لو صوروها من خارج الغلاف الجوي صوروا الجبال سيجدونها وهي تسير مع الأرض كأنها تمر مرة مرة السحاب، تسير لأنها هي والأرض التي ترسم الجبال فوقها كلها تسير. فإذا هم يصورونها بالمناظر وتسوانا من خارج الغلاف الجوي كأنها باعتبارها أحد الأجرام وكواكب السيارة، تمر مرة الليل تمر مرة السيارة، فقابل للتفسير هنا وقابل للتفسير لأنها يوم علامات علامات الساعة قيام الساعة، وقابل التفسير العلمي الآن الذي يقول إيه؟ لا، الجبال يسير مع سير الأرض ومع حركة الأرض تتحرك، وعندما تنظر إليها من الخارج كما ينظر إليها علماء الفلك من مسافات بعيدة خارج الغلاف الجوي يرونها هي والأرض تسير سيرا كسير كسير السحاب. فإذا هذا وذلك يعني هكذا اقتلاع الجبل من مكانه عقلا في حكم الجواز، في حكم الايه؟ يعني قابل الايه؟ يعني هل مستحيل عقلا؟ او جائز عقلا؟ جائز يعني لانه احنا الجائزات العقليه في بعض الأمور المستحيلات عادة لو قلنا أنها مستحيلة عادة مستحيلة عقلا لما كانت قابلة للوقوع إطلاقا. لكن تخيل لو قاموا إلى أجدادنا منذ مئات السنين أجدادنا لو قيل لهم يا جماعة في يوم من الأيام هذه الجبال ستكون من داخلها في جوفها يعني مثل ثقوب الليل مثل الثقوب التي تمر تنخر فيها الديدان في تربة الأرض تجد فيه نوع من حيوانات الأرض من ديدان الأرض كالثعبان الناعم وجود الأرض يدخل من هنا ويخرج من هناك هذه الشيء تعمل لها نفق لو قيل لأجدادنا من مئات السنين هل رأيت الديدان وهي في تربة الأرض تدخل من هنا تحفر لها نفقا من هنا وفي الطرف الثاني عند الشيخ بعد ثلاثة أمتار تجدها نفذت من نفسها أقول لك كل سيأتي ممكن زمان إنه الجبال ستكون هكذا يقول مستحيل هذا مستحيل وحتى مش مألوف صحيح ليس مألوف ليس معتادا لكن مستحيل عقلا لو قال إنه مستحيل عقلا لما حدث أصلا لكن الآن الآثار في الجبال موجودة أو لا؟ في نفقة الملك عبد العزيز تدخل تخرج من الحرم المكي تدخل في النفق تظل مش ماشيا على قدميك أو في سيارتك تجد نفسك بعد 4 كيلو أو 5 كيلو أو لا أدري كم كيلو هناك في منى فتحته الأخرى وفي داخله شوارع للزاهد بالسيارات وشارع للاتجاه الآخر يمين وشارع شمال وبين هذا وذاك في شوارع مخصوصة للسير لسير الليل المشاعر كله تحت الجبل كله تحت الليل عشان أصبح هذا إيه؟ مستحيل مستحيل الإسكان يسمونه مستحيل عقلي وهو ليس عقليا أصبح واقعا الآن وليس واقعا ها؟ أصبح واقعا أنفاق الفدائيين في غزة مساحة الأنفاق أكثر من مساحة غزة نفسها فوق غزة 360 كيلو على الأرض على سطح الأرض والأنفاق أكثر من 500 كيلو إذا الإنسان عمل هذا أو الإنسان فتح جعل الأرض كلها أرض ضوابط وأصبحت الآن ضوابط طابق تحت الأرض وطابقين تحت الأرض وطابقين فوق ثلاثة فوق الأرض شوف متر الأسواق 2 و3 فإذا أصبح هذا مستحيل عقلا أم مستحيل عادة؟ عادة في عادة من العادة في وقت من الأوقات لكن ما كان مستحيلا عادة في وقت من الأوقات أصبح إيه؟ أصبح واقعا أو لا؟ ولا أصبح مستحيلا؟ أصبح واقعا مألوفا يعني مألوف شيء طبيعي الصبيان والكبار والصغار مستحيل عيش وفي مستحيل الآن كان زمان أهلنا أهلنا الذين إيه؟ يعني عشنا بعض إيه؟ حياتنا كانوا يقولون لنا وقد وجدوا في أيدينا ليس المحمول وجدوا في أيدينا الرجل الضخم في بداية اختراع الرجل الضخم وبجواره بطانية لأنه أكبر من بطانية التي تشغل الميكروفون لما نأتي في أفراح يأتي البطانية يحفرها فوق الجبل البطانية التي يشغل بها الميكروفون مكبر الصوت فكانت أجهزة ضخمة الآن أصبح ليس راديو أصبح هذا الجهاز الصغير في كل شيء في كل شيء أصبح هذا تلعى وين السيارة أو لا فإذا لو كانوا يقولون لنا أهلنا الكبار هذا يقولون يا أولاد كان أجدادكم وأبائنا يعني جيل رأى جيل سابق وجيل الله يعني عاش بين جيلين كان يقولون لنا عن جيل الذي رأوه من أجدادهم يقولون حياتي زمان الحديد يتكلم ها؟ سيأتي زمان الحديد إيه؟ يتكلم كان يتكلم في المستحيلات ها؟ الحديد ايه؟ طبعا لو قابل مستحيل مستحيل عقلك. الان السبيل يتحط على ايه؟ ان يكون مستحيل عقلك او لا؟ يقول يا رجل يا طيب مستحيل ايه؟ هذا ليس حديد يتكلم، لم يتكلم ويشوف صوره وصوت ويقول لنا و و و قصص قصص بلاش. تعال يا من كنت تقول اخرج من قبرك وانظر ماذا يفعل. إذا إيه؟ هذه مستحيلات عقل ولا عادة؟ عادة. ولذلك يمكن عذاب القبر. يقول أنا أدخل القبر بعد موتي مش عارف فلان، لأدخل أسأل الميت الثاني بعده بدقائق ويقول لي إنه يعذب أو يلعن، فإذا به جثة كما دفناه بالأمس أو منذ ساعات. لا أحد يسأله ولا أحد يعذبه ولا أحد يناعمه. وليس في رهن جثة كما دفناه وجدناه بس، فأين هو عذابه وأين نعيمه وأين ثوابه؟ نقول له هذه مستحيلات في مألوفك فقط، في مألوفك، مستحيلات عادة، لكن ليست مستحيلات عاقلة، ليست مستحيلات عاقلة، بدليل أنك أنت في المنامات، في المنامات، أنتم نائمون في غرفة واحدة، في غرفة واحدة. أنت في على هذا السرير وأخوك على السرير بجوارك والثالث والرابع في غرفة واحدة، وواحدكم في رؤيا منامية كأنه يعيش في جنة، ولو خير بين أن يستيقظ أو لا يستيقظ ولا يشعر أنه نايم ولا يشعر أنه في حلم، يرى أنه في واقع حقيقي يلعب ويشرب ويتفسح ويتنزه وكذا، يعيش في غاية السرور والبهجة، وبجواره واحد في حلم في غاية الحزن والكذا وغم وغم، وهذا يستيقظ وهذا يستيقظ، وكل من كان في واقع غير واقع آخر أو لا، الأجساد في على سرة واحدة وفي مكان واحد وأجساد واحدة، ولكن هذا في ماذا وهذا في ماذا؟ فالذي جعلهما في الدنيا هكذا بعيد أن يجعلهما في الآخرة أو في حياة أخرى، هذا في حياة وهذا في حياة، وهذا جسد ملقى وهذا جسد ملقى، لكن هذا يعيش حياة وهذا يعيش حياة من نوع آخر على النقيض من هذه الحياة. إذا هذا قابل للوقوع أو ليس قابل للوقوع؟ ومثيله حدث صورة مصغرة منه في الدنيا أو ليس صورة مصغرة؟ فإذا هذا إن كان مستحيلا فهو مستحيل عادة في عرفك فقط، لكن هذا الذي يستحيل في عرفك وفيما تعتاده فيما تعتاده أنت قابل أن يتحقق وقابل أن يقع يكون واقعا في يوم من الأيام. فإذا ولذلك الصراط كيف يكون الصراط أدق من الشعر وحد من السيف من كل يعني، وكيف يمر عليه الناس ويمشون عليه وهم وهو أدق من السيف؟ يا أخي الله خلق مخلوقا رفيعا يمشي في السقف، في السقف ولا يرى، أنت على الأرض وتمشي إيه متعثرا، إذا سرت فوق إيه؟ فوق شيء إيه صغير، فوق جسر لا يتجاوز عرضه عرض هذه الخشبة، هل تستطيع أن تسير سويا فوق عرض شيء كهذه الخشبة؟ لو كان هذه الخشبة تمتد من هنا إلى باب المسجد وقلنا لك امشي مشيا طبيعيا عليها تستطيع؟ لكن الله خلق كائنا يمشي في السقف، ليس فوق السقف، السقف لا في السقف من أسفل هو يمشي، أتراه أم لا تراه؟ تراه له بعينك؟ إذا هذا خلق له تكوينا يمشي، يعني جعله هيئه يمشي به، وأنت لا تستطيع أن تمشي فوق إيه؟ عرض هذه خمسة متر، يعني تقول والله يا رياضي باللياقة البدنية لو صار خمسة متر سيرا طبيعيا أو بخبر إيه بالخصوص، فما بالك بكائن يمشي وكائن يطير طيرانا مسرعا وكائن يسبح رحلة قارات، قارات يذهب ليلقي ليتكاثر في مكان بعيد بعد قارات، عجائب عجائب الكائنات البحرية والكائنات الجوية والكائنات الحشرية في السقف وفي في باطن الأرض وفي باطن الحجارة، كائنات صغيرة دقيقة ضعيفة جدا تتغذى على الحجارة، أرض العين جودة الأرض تأكل العين، تعيش على ما تعيش على هذا الحجر الذي تكسره بالعين بالفموس ولا تكسره، وهي تأكله وتطحنه طحنا يصير دقيقا كالدقيق. فإذا هذه كائنات هي ضعيفة، ولكن الله أعطاها قوة أقوى من إيه؟ من فؤوسك التي صنعتها لتكسر الحديد ومن الحديد. فسبحان من أقدر كل شيء ووراء كل شيء. فإذا هذه كلها مستحيل، اسمها مستحيل إيه؟ عالي مستحيل إيه؟ إذا لا بد أن تفرقوا بين المستحيل العقل والمستحيل إيه؟ العقل. والذي خلط بين المستحيلين اختلط عليه الأحكام، فظن أن المستحيل العادي مستحيلا إيه؟ مستحيل عقلي عقل، فخلط. ولذلك الذين أنكروا البعث استحالته عادية، ذلك رجل بعيد وجاء يفتت عظام، أهذا يعينه الله؟ فكر من الأمل، فكر فيما حول، الحياة والموت كل يوم، كل يوم تراها عيب. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل الأرض ميتة فأحييناها، وهكذا وهكذا أن الأرض ميتة أحييناها، الماء نزل فدبت فيها الحياة، سبحان الله كانت الأرض ميتة كل صور الموت فأصبحت حية بكل صور الحياة، فإذا الأرض ميتة فبالماء أصبحت أرضا حية، فإذا الحياة وموت متجدد أو لا؟ حياة موت وموت متجدد، موت وحياة، موت وحياة، موت وحياة. أليس في هذا عبرة وقياس تأكله من إيه؟ من هذا الذي تراه إلى ما لا ترى. إذا هو قياس عقلي مما رأيته تقيس ما لم تره على ما إيه؟ على ما رأيته، أليس هذا هو القياس العقلي الذي نستخدمه في العلوم وفي التجارب وفي العلوم التجريبية وفي غيرها؟ هو نفس القياس، ننقل ما رأيناه إلى ما لا نراه. كذلك البحث ليس جديدا على إيه؟ على أجهزتنا ولا على عقولنا ولا على استخداماتنا وتجاربنا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكن فيكون. تراها أمام عينيك، أثرها أمام عينيك، كن فيكون. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، راه بإيه؟ الدجاجة باضت بيضة ملطحة، وهي ليس البيض الملطح غير البيض غير الملطح، والفلاحة التي تربي الدجاج تعرف البيضة إذا كانت ملطحة وإذا كانت غير غير ملطحة، تعرف ما هي بيضة، وإذا كسرتها تقول هذه ملطحة وهذه غير ملطحة. بيضة ملطحة ستنتج دجاجة، سنة الله. لكن إذا أراد أن تكون دجاجة فهي تبيح، ومن مانع؟ هل يمنعه المال سبحانه وتعالى؟ كما جعل عيسى من غير من غير أن خلقه خلقا من غير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا هذا استحالة عادية، لكن خلق الله العادة فكانت غير مناعة. إذا البعث من هذا إنما مثل البعث كمثل أي صورة من صور الحياة متجددة في كل يوم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الليل ومخرج الميت من الليل، فالق الأشرار وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها، وهكذا صور الحياة المتجددة يعني في السماء وفي الأرض وفيما حولكم وفيما تحت أقدامكم وفي داخل أنفسكم. نعم، هذا يعني مستحيل العادة أيضا من إيه؟ من الذي لا يطاق، يعني أخف درجة من درجة الأولى، لكن ما لا يطاق فلا يكلف إيه؟ فلم نجد الله تعالى كلف أحدا بأن يحمل جبل، يعني يحمل إيه؟ جبل، لكن أخبرنا عن إيه؟ عن أن المستحيل عادة وقع عن لم يقع، وقع قالوا إذ نتقنا الجبل فوقه كأنه خلوة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. فبالقوة قالوا اسمعوا واطيعوا بالقوة. لبني إسرائيل كانوا عنيدين وبمنظر قسر، كان عندهم العناد حتى مع الله، فالله تعالى عملهم بإيه؟ بأسلوب عنادهم. اسمعوا، الجبل رفعه ودعه من مكانه ووضعه فوق رؤوسهم كأنه مظلة، كأنه مظلة، كأنه مظلة فوقهم. ها؟ تضيعوا أن أطبقوا عليكم الجبل؟ لأنهم يسجدون على على على فبقية لأنه إيه؟ هم يسجدوا وهم إيه؟ خائفون تحت صدمة إيه؟ القوة الإلهية، خوفا من أن إيه؟ أن يقع، وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما هذا وإن إما أن تطيعوا وإما أن أطبق عليكم الجنة. لا يصبون بمرض اختيارهم ومرض اقتناعهم وكذا كالبخلاء، وهكذا العبد يضرب بالعصا والحر تسريه المقالة، فهم لا يأتون إلا بإيه؟ إلا بقوة. فهكذا يعني المستحيل العادي. طيب إذا هذا هو الاختيار، هو بقي إيه المستحيل لغيره؟ المستحيل لإيه لغيره؟ مما لا يضاهي. المستحيل لغيره الذي قلنا عنه سابقا، الذي حكم الله تعالى بأنه لم يقع فلا يقع، فمن المستحيل أن يقع، لا لأنه مستحيل في ذاته، ولكن لأنه إيه؟ لأن الله حكم بأنه لا يقع، فهو مستحيل، لكن استحالته لا تعود إلى ذاته هو، إنه غير قابل للوقوع، كاجتماع النقيضين أو اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، لا، لا تعود استحالته لذاته أنه غير قابل للوقوع، ولكن استحالته لأن الله تعالى حكم أنه لا يقوم. فهذا اسمه مستحيل ليه؟ مستحيل لغيره، لأنه لو وقع لتحول علم الله إلى جهل، وإرادة الله إلى إكراه، كأنه وقع في ما لا يريد، ما لا يريد أن يقع، الذي لا يريد وقوعه وقع، فأصبح هذا يتعارض مع إرادة الله المطلقة ومشيئته المطلقة. إذا كأن الواقع يكره إرادة الله ألا تنفذ، فإذا أصبح الواقع أقدم من الله سبحانه وتعالى، كيف هذا؟ فالله القادر إله الغيب المريد المطلق، إرادة المطلق، المختار الذي يشاء ويفعل ما يشاء، ولا راد لحكمه ولا لقضائه. إذا لابد ما حكم الله وما علم وقوعه سيقع. السماء تحت الأرض. يعني السماء تحت الأرض. إحنا الآن لا نقول سماء تحت الأرض ولا أرض تحت السماء، لأن المسألة نسبية، نسبية المسألة، كل ما على كل ما علاك فهو سماء، أنت بالنسبة لك المسألة نسبية. الآن أنا أقول هذا السقف فوق، ولكن الذي في الطابق الفوق فوق السقف في طابق آخر، فالسقف بالنسبة له تحته، فهو فوقي أنا وتحت الذي فوقه، وهكذا السماء ما عليك فهو سماء. لكن من يدريك؟ لعل الذين يسكنون على سطح الأرض لكن بيننا وبينهم مسافات، ما هو سماء بالنسبة لك؟ هو تحت بالنسبة لك أسفل، فما هو أعلى بالنسبة لك؟ إذا المسألة نسبية. فلكن الذي المستحيل لغيره، ما حكم الله به، ما علم الله وجوده وأراد وجوده مستقبلا، وما أراد أن لا يوجد لا يوجد، وما أراد أن يوجد يوجد، فمن المستحيل أن لا يوجد، وما أراد أن لا يوجد لن يوجد، ومن المستحيل أن يوجد. فإذا هذا إيه؟ اسمه مستحيل، لكن مستحيل لماذا؟ لذاته لا لغيره، ما غيره؟ ما المقصود بغيره؟ علم الله الذي علم أزلا أن سيكون هذا الشيء، أن سيكون فكان، أو أن لا يكون فلم يكن، وإرادته التي أرادت وشاءت أن يكون هذا الشيء فيما في مستقبل الأيام فكان، من المستحيل أن لا يكون، أو إرادته ومشيئته أن لا يكون شيء ما، أن يكتفي وجوده فلم يوجد، فإذا وجد فهذا يخالف ما شاء الله واختار. فإذا هنا هذا اسمه مستحيل، يعني مستحيل مخالفة ما علم الله وقوعه، ومستحيل مخالفة ما قرر الله وقوعه، مستحيل مخالفة علم الله ومخالفة إرادة الله، لكن مستحيل لذاته هذا الشيء، ولا لعلم الله وإرادته، لعلم الله وإرادته، فهذا اسمه مستحيل لغيره. فقالوا هذا التكليف بما لا يطاق، هذا النوع الثاني هو أخص أنواع التكليف بما لا يطاق. الخلاف في الأمر الأول والثاني بين المعتزلة والأشاعرة، المستحيل لذاته والمستحيل عادي، المستحيل لذاته والمستحيل عادي، هذا هو المختلف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا الله تعالى يعني يجوز أن يكلف الناس بالمستحيل لذاته وإن كان لا يطاق، يجوز أن يكلفهم إذا أراد. لكن بالنسبة لحكمه الشرعي، ماذا قال في حكمه الشرعي ربنا؟ قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، أصبحت أمرا شرعيا، وعدا من الله شرعا. قال أنا لا أكلف أحدا بما فوق طاقتي، بما فوق إيه؟ لكن هل هذا واجب منه سبحانه وتعالى؟ يعني لا يكون إلا هو حتما عليه، أو لا بد أن يصدر منه هذا ولا يصدر منه غيره، لا يتقبل منه غيره؟ لا، هذا في حكم الاختيار الإلهي، يعني في دائرة اختيار اختار ذلك، يعني في دائرة الاختيار والمشيئة المطلقة الإلهية، فإذا أراد غير ذلك فله ما شاء، لا يسأل عن ما يفعل. إذا هذا هو فهم الإشارة وفهم المتكلم السني. قالوا ليس هناك واجب في حق الله ولا شيء اسمه ايه؟ لا يكون الا ذلك، لا يصدر من الله الا ذلك، لا، هذا يقيد مشيئة الله واختياره، فمشيئته سبحانه وتعالى واختياره لا تمنع ان يكلف الناس ما شاء، وان يكلف العباد بما شاء، ما يطيقون وما لا يطيقون، وان ورد فهو خلق من الله، وان قال لا اكلفهم الا في وسعهم فهذا فضل منه والوسع، وتفضل وتكرم فقط، وليس إيه؟ وليس حتما، ليس صادر منه إلا ذلك، لا، إذا هم التفتوا إلى إيه؟ إلى السبس، بلاغة المشيئة، وبلاغة الإرادة، والحكمة الواسعة، والاختيار المطلق لله سبحانه وتعالى، وأنه لا شيء أحادا بالنسبة لله. إنه لا يصدر منه إلا ذلك، وإلا كان هذا يعني متنافيا مع كماله سبحانه وتعالى، الكمال المطلق، الكمال المطلق لا يسأل عما يفعل، وربنا يخلق ما يشاء على الإطلاق، فله أن يكلف ما يطيقون، وله أن يكلف ما لا يمكن، ولذلك قال: لا يمنع الله تعالى أن يكلفهم به ولو حتى بأن يجمع بين الضدين إذا أراد ذلك. لكن هو في شريعته قال لا نكلف نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعادل في الآية، تعادل في الآيات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا مجرد الحرج الذي يشق عليكم، والنبي قال فيما هو أخف من ذلك، قال لولا أن أشق على أمتي مجرد بشق، وشق محتمل ولكن قال ايه لأمركم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرا فرضا، يعني يعاقبون إذا لم يفعلوا. قال لك تركتم ترغيبا واختيارا وتطوعا ماشي، لكن ايه لكن لا أريد أن أشق على أمتي، مجرد إليك مشقة حتى ولو كانت محكمة لي. إذا ليه؟ لكن الذي لا يصل في عقائده وفي عباداته وفي رخصه وفي ساعته وفي كل جوانبه الدين يصل وليس إيه؟ وليس وصلا. لكن الكلام هنا إيه؟ في مطلق المشيئة، وليس الكلام في إيه؟ في واقع الشر. الكلام في واقع الشر أن الله تعالى كلف العباد بما يضيقون، كلفهم بما فيه وسعهم، كلفهم بما ليس فيه حرج عليهم. صحيح يعني المشقة المعتادة موجودة في الشرع، وده موجود في فطر البشر وفي أعمال البشر الدنيوية، فلا ينال غير خير ونفع في أمور الدنيا إلا بعد عناء وإلا بعد بذل. وهنا يجد الإنسان طعم ثمرة ما يبذل فيه جهدا وما يبذل فيه تعبا، يجد له طعما ويجد له يعني قيمته في أنه وصل إليه بعد بذل مجهود وبعد بذل عرق، فهذا أمر معتاد. فإذا كان سعة الله الجنة وسعة الله غالية، ألا تستحق أن يبذل لها الإنسان وأن يضحي في سبيلها؟ يضحي في سبيلها إذا عرف وإذا أيقن بقيمتها وبقيمة السعادة التي يناله فيها ينالها منه. فإذا هنا يعني لا يسترخص فيها فعلا ولا بذلا، والله تعالى وعد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية والآية. فإذا هنا التعب والمشقة في التكاليف المعتادة أمر يعني في فطر الإنسان وفي سعي الإنسان كله، إن سعيكم لشتى، فالذي يسعى إلى ثمرة الدنيا إنما يسعى لها ويتعب حتى يحصلها، وكذلك ثمرة الآخرة وهي أولى بالسعي وأولى بالكد وأولى بأن يتعب لها وأن يتسابق فيها المتسابقون. يعني هو فاقتلوا أنفسكم، هذه يعني التوبة يعني لا تكون إلا بقتل النفس، قيل هذا يعني، لكن قابل أن تكون بمعنى قتل النفس بمعنى يعني المجاهدة وقتل المذموم من صفات النفس يعني. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلك، أو قتل النفس بمعنى قتل الجهاد في سبيل الله، بذل النفس يعني عند طاعة الله إعلاء كلمة الله، فليست على إطلاقها بالضرورة يعني في، لأنه الله تعالى لا يأمر أحدا أن يؤدي نفسه للتهلكة لمجرد أنه يتوب يعني، وإن كان قيل هذا يعني، فلا أدري هل هو ثابت فعلا أنه يعني علامة التوبة أن يقدم نفسه اللي يثبت انه تاب الى الله يعني، فهذا من هذا يسمى تهلكه يعني، غير مشروع في ان يعبر عن توبته بان يميت نفسه، فان يبقي نفسه واحد يعني يضع نفسه تحت السياره يقول انا تبت الى الله، هذا توبه يؤدى للاسلام؟ لا، هذا امتحان، هذا امتحان او توبه؟ امتحان، فهل تردى في مره ومن ضرب نفسه بالحديد الى حديث يعني في انتم تعلمون ذلك. فعلى اي حال فاقتلوا انفسكم يعني قابل ان تفهم باكثر من معنى، فاقتلوا فاقتلوا انفسكم. لكن هي الكلام في في الطاعه في الوجوب وفي عدم الوجوب الجواز، وليس في الوقوع في النهي في الوعد الشرعي يعني. لأن الله تعالى في واقع الشر لم يكلف الناس بما لا يطيقون، وكل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وما شرع الدعاء الا لان الله يعني فتح باب الاستجابه او لم فتح باب الاستجابه. فلولا ان الله وعد بالاجابه ما شرع ايه؟ ما شرع الدعاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا ايه؟ ما لا طاقه لنا به. فاذا الله تعالى وعد انه لا يحملنا ايه؟ ما لا طاقه لنا به، وما فوق طاقتنا لا يحملنا ولا يكلفنا بما فوق طاقتنا. لكن الكلام والخلاف في هل هذا واجب او جائز؟ ها؟ جائز يعني جائز ان يفعله وجائز ان لا يفعله، لان الجواز معناها التردد بين الامرين او لا، او تساوي الامرين، تساوي ايه؟ الامرين. قلت لكم نكته زي نكته حاصله يحكوها اخواننا الاردنيين في منطقة اسمها يجوز، عندهم في ايه في الاردن؟ منطقة اسمها يجوز اللي راح ذهب الى الاردن. في يجوز قريبا من عمان، فواحد مصري في الموقف السيارات قال التبعين زي ما يقول هنا السويس السويس يعني رايح واللي رايح في محطة فرنسيس واللي رايح اسكندرية فهو يقول يجوز عمان يجوز عمان، فهو بنادي يعني ايه محطة يجوز يعني اللي راكب ايه معايا في ايه في خط العربية اللي رايحة يجوز. فواحد بصري ما ياخدش باله في بلد اسمها يجوز، فأول ما سمع ايه هو ذاك بلد اسمه رايح عمان، يعني يقول عمان يجوز عمان يجوز يجوز عمان يجوز عمان يجوز عمان. فأول ما سمع يجوز عمان يجوز عمان ويجوز ما يقولش، فنزل بعد ما كان ايه قاعد في البوس وحاجز مكانه عشان ايه الزحمه، لا ساب ايه السياره وساب المواد في حاله، قال لا يجوز عمان لا يجوز ما يروحش. فهو فهم يجوز بمعنى ايه؟ بمعنى اللي احنا نفهمه من هنا في المحاضره، فلكن ما يعرفش ما يجوز لبلد اسمها ايه؟ اسمها يجوز. فاللي يقول يجوز ان يكلف الناس بما لا يطيقون، ويجوز ان يكلفهم بما ايه؟ يعني الجواز ده معناه ايه؟ احتمال الامرين ولا امر واحد؟ احتمال الامرين، لكن يجب يبقى فيش غير ايه؟ امر واحد. يجب ان يكلف الناس بما يضيقون، بمعنى يعني لا يجوز ان يكلفهم بما لا يضيق، هذه معنى الوجوب. يجب ان يكلفهم بما يضيقون، إذا لا يجوز أن يكلفهم بما لا يطيق. لكن السنة يقول يجوز أن يكلفهم بما يطيق، ويجوز على ضربة المصري أن يكلفهم بما لا يطيق، صح ولا لا؟ يعني يجوز هذا ويجوز إيه؟ يجوز هذا عقلا ويجوز هذا عقلا مخالفا، يجوز أن يكلفهم بما يضيقون او يجب؟ يجوز. واذا جاز ان يكلفهم بما يضيقون والذي هو وقع المثال، يجوز ايضا في المقابل ان يكلفهم بما لا يضيقون. لا، ما هو ربنا جاء بعدها بايه الايه التي ايه؟ يعني هو يقول نسختها، لكن هي خفنا يعني فهمتها، لانه الناس لابد ان يكون بين وقتين متراخيين، بين النسخ والمنسوخ. كيف وهما ايتان متتاليتان اذا ولم يثبت ان هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت متراخي؟ فعلى اي حال يعني الحساب نفسه يتنوع، ليس كل حساب وراءه ايه؟ وراءه ايه؟ جزاء. الحساب العرض هذا من باب الايه؟ العفو الصفح وبيان الفضل. النبي عليه السلام قال من حسب عسر، من حسب ايه؟ عسر. السيدة عائشة تساءلت أمام النبي وهي تسمع أن هذا الايه؟ هذا الكلام، يا رسول الله ألم يقل الله أما من وجد كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف تقول أنت من حسب عسر والآية تقول ايه؟ كتابه بيمينه، يبقى بيمينه ويعسر بمنطق كلام رسول الله. فهنا هنا ايه؟ يعني تسأل، الحق تسأل. قال يا عائشة هذا هو العرض، ولكن من نوبش الحساب هلك. إذا الحساب اللي وراءه إيه؟ هلاك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو الله وتخفوه يحاسبكم به الله، يعني يعرضه عليكم ويريكم إياه ربكم. يوريكم ربكم اللي ظهر، يعني نريك إيه؟ إن العبد لله لا يفلح. كل شيء يظهر أمامك حتى ما حدثت به نفسك، تراه في الآخرة أمام عينيك الهاجس، لكن تؤخذ به أو لا تؤخذ؟ لا. فمن هب بحسنة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هب بسيئة فلم يعملها لم تكتب له، لكن فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط، لكن إن لم يعملها لكن يراها يرى، يبقى الحساب بمعنى أي عرض. نعم. والله فإذا نحن أمام إيه؟ أمام هذه القضية الفرعية، قضية التكليف بما إيه؟ بما لا يطاق. هل هو في حكم الجواز؟ أو في حكم عدم الجواز، يعني يجب أن يعين؟ يجب عن الله وليس على الله، طبعا لا يجب عليه أحد، لا المعتزلة يقولون بذلك ولا غيره من الإيه؟ من المذاهب والفرق الإسلامية. فالوجوب التكليفي لا يكون إلا المكلف الأقوى، والمكلف الأقوى والأعلى ليس فوق الله إيه؟ أعلى حتى يكلفه، فلا يكلفه أحد ولا يجب عليه إيه؟ أحد. فهذه لا يقول بها المعتزلة الوجوب على بمعنى التكليف، الوجوب التكليفي. ولكن الوجوب يعني إيه؟ يعني الثبوت الذي لا يثبت غيره، هذا يقصدونه، يعني ما في غير الوجوب فقط، يعني لا يثبت إلا ما يطاق، وما لا يطاق لا يرد عنه ولا يصدر منه، ينتفي اصلا. قال لنا اهل السنه هذا يتعارض مع مطلق الاختيار لله، مطلق المشيئه لله، الله له ما يشاء، وهذا ملكه يفعل في ملكه ما يشاء، وليس من الظلم الذي يتعارض مع العدل ان يفعل في ملكه ما يشاء. هل تصرف في ملك غيره؟ الظلم أن تتصرف في ملك غيره بدون إذنه. فالله إذا تصرف في ملكه أيكون جائرا ظالما أم يكون عادلا؟ لأنه تصرف في ملكه، الذي يتصرف في ملكه ما يشاء، لكن مع تصرفه المطلق بمشيئته المطلقة له حلم. فإذا كمالات الله أيضا تتكامل ولا تتناثر ولا تتعارض، فمطلق مشيئته ومطلق إرادته معها مطلق حكمته، فهو له ما يشاء لا يسأل عما يفعل، ولكن له حكمة، وكل شيء من له بالإخلاص والحكمة. فهذه يعني كمالاته التي تتكامل ولا تتناسب ولا تتعارض، والذي يفهم كمالات الله على أنها متعارضة فهذا أيضا نقص في فهم الله سبحانه وتعالى وفي معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الله تعالى أيضا لا يبطل بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا، كما يفعل بعض الملائكة يستغلون بعض الوجوه وبعض الصفات ويغفلون ويوقون الطرف عن صفات أخرى لله سبحانه وتعالى. يقولون أنتم تقولون ربكم جبار ومنتقم، لهذا أنتم إرهابيون وأنتم أنتم لأن ربكم تقولون إن ربكم متكبر وإن ربكم جبار وإن ربكم منتقم، أليس الأسماء؟ تقول نعم منتقم، منتقم من الجبابرة، إنما يعني الجبابرة والضغاة يعني يسكت على ظلالهم، لا هو حليم فقط، يمهل ولا يهمل، ويستزيد من حيث لا يعلمون، إنما نمد لهم مد ونعد لهم عدا، ولخدمة ولحكمة يرخي إلى العنان والطوع، لكن إذا أخذ الظالم أخذه أخذا لم يخذ، إلى آخر ما نعرفه من شريعة الله ومن حكم الله بين عباده، وإما أصبره الله لعباده، وواور أن يزوره يعنه يعني غيبا حتى يبتلي الناس ليتفاوت في ذلك البلاء المتفاوت. إذا هذا عنه قضية، لكن تفاصيل القضية مما ذكره الشيخ الغزالي ليقرر مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في أن الله تعالى له أن يكلف الناس بما يطيقون، وله أن يكلفهم بما لا يطيقون، لا يسأل عما لا يسأل، هذا ملكه وهذه مطلق مشيئته. أما أن يقول المعتزلة لا يجب أن يكلفهم بما يطيقون، كيف أعجبتم وكيف قلتم يجب، وهذا يتعارض مع مشيئة الله وخياره. وهنا يرتب على ذلك، قالوا ما أنتم ونحن نعرف أن الله تعالى كلف أبا جهل بالإيمان، أبا جهل من الأشاكرة وأبا لهب، كلفه بالإيمان في أنه في الدين أنه علم أنه لن يؤمن، علم أنه لن يؤمن، فقال تبت يا أبي لهب وتب إلى آخر الآية، وهي يعني خلاص قبل بأنه أنه سيموت على الكفر، وأنه سيموت على على استحقاق العذاب، سيصلى نار ذات نار، والذي وعد في الدنيا ونزل تنزيل وقال وصل إلى أسماعه، وصل إلى أذنه، وأصبح مكلفا أن يؤمن بالقرآن الذي فيه نص على عذابه. أليس مكلفا بما كلف به الوكلاء بأن يؤمن بالإسلام وبالقرآن وبآيات القرآن ومن بينها سيصلى نار ذات نار؟ إذا كلف بما علم الله وأخبر بما علم أنه لم يؤمن، كلف بأن يؤمن بأنه لم يؤمن، قالوا هذا يكلف بما لا يؤمن وحس، كلف بأن يؤمن لأنه إيه؟ لأنه لن يؤمن، يعني بقوله تعالى بالقرآن ومن بينه قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، ولا تقال سيصلى نارا، وعد ووعيد من الله في شخص محدد وليس عاما قد يصدق على هذا ولا يصدق على هذا، كلام معه لا، ده في شخص محدد، تبت يدا أبي لهب وتب، وفي الآخر سيصلى أبو لهب يعني نارا ذات لهب، ثم وامرأته كذلك، وامرأته حمالة الحطب في جلدها حبل من المسجد يعني من نار، إذا هو وامرأته، إذا كلف بأن يؤمن وبإيمانه الذي يكلف به القرآن، الذي يؤمن بالله يؤمن برسول الله، والذي يؤمن برسول الله يؤمن بالإيه؟ بالقرآن جملة، وبما يصل إلى سمعه مما نزل، ومن بين ما نزل ما نزل في حقه وفي مصيره ومآله، وأنه لن يؤمن لأنه سيدخل النار سيصلى نار، فكلف بالإيمان بأنه لن يؤمن. إذن قالوا هذا تبين ما لا يؤمن وحدث، وذلك قالوا لا خلاف بين المعتزلة وأهل السنة في ذلك، أن الله كلف الكافر الذي حكم بكفره وبموته عن الكفر وكلفه بالإيمان، كلفه بالإيمان بأن من بين ما نزل وأوحي إلى رسول الله، وكلف بالإيمان بهذا الوجه، من بين ما أوحي إلى رسول الله مما هو مكلف به أنه لم يؤمن وأنه سيدخل النار، فقالوا هذا من بين تأييده من غيره، حدث أن لم يحدث. هو حل النفس، يعني هو ليس تكليفا بما لا يقام في الحقيقة، هو تكليف بما هو في خيال، هو يختار، هو في إمكانه أن يختار، لكن الله تعالى